أقام الشباب والطلبة الحفلات الراقصة في الساحات أمام النصب التذكاري لتأسيس الحزب وقوس النصر ومحطة بيونغيانغ للقطار وغيرها من حلبات الرقص في العاصمة ومختلف المناطق يوم 24 السبت احتفالا بالذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري والذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان.